خلقك فسواك فعدلك

الليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم فلا بالشفق فلا أقسم فلا أقسم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق لتركبن لتركبن طبقا عن طبق فلا فبشرهم بعذاب أليم.